هل يصح الدعاء هذا: اللهم بلغني وأهلي ووالدي 10 ذي الحجة ووفقنا لصيامها وقيامها؟ لا بأس، لكن الصيام نعم عمل صالح، والقيام هل يشرع قيامها بمعنى قيام جميع الليل مثل رمضان مثل ليالي رمضان؟ لا، يعني قيام ما تيسر منها، لو قال بل الصالح فيها طيب.